فافتحوا يا كريم يا وهاب يا عظيم يا يا منان يا عظيم يا منان يا عظيم يا فتاح يا كريم يا وهاب يا أنت الحليم الأعظم ولك محباك الملعم أنت الحليم الأعظم ولك محباك الملعم يا سيدي يا مرشدي منك استضاء المسلم يا صلى الله الله.